كأنك تسمع. ولو أدركت معنى كلمة منادي الله، لما يبقى منادي من قبل الله، صوته شكله ايه ده؟ تأثيره ايه في القلب ده؟ احياءه ايه للروح ده؟ منادي من قبل الله، صوته اكيد هيبقى في الاذان والقلوب والعقول والابصار والارواح اكيد منادي من قبل الله. لو حسيت هيسري هذا النداء في روحك في دمك، هيسري هتحس بالنداء، يا باغي الخير اقبل، تحس ان بيرتعش لها جبين جسدك، يقشعر لها جلدك، يا باغي الشر اقصر، اكيد هتشعر بها. لذلك كان هذا البرنامج معكم في رمضان هذه السنة. نلتقي كل ليلة من ليالي رمضان لننادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. لكن هو ذوق المعاني، ذوق المعنى ده، فهمه، الإحساس به. ولذلك نبدأ من أن نقول ما الحكمة في مشروعية رمضان؟ إيه الحكمة في أن ربنا جل جلاله جعل أن في كل سنة شهر 30 يوم كل سنة صيام وقيام وقرآن وإطعام مساكين وفقراء؟ ليه ربنا جل جلاله إيه الحكمة في أنه جعل شهر من العشر أيام العشر الأواخر كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة دعوة مستجابة عند الفطار، كل ليلة السحور وبركة السحور؟ إيه الحكمة؟ لا شك أيها الإخوة أن سر الحكمة في ذلك أن الله جل جلاله خلق الإنسان في الأصل للعبادة، ولما وكل الله جل جلاله إلى الإنسان السعي في الرزق وطلب المعاش والعناية بالجسد والعناية بالأهل والأولاد، للأسف كان كل هذا فتنة، فتنة وابتلاء وامتحان، والناس تنشغل بالفروع وتنسى الأصول، تنشغل بالوسائل وتنسى الغايات والأهداف، تنشغل وتنسى. فلذلك جعل الله جل جلاله هذا الشهر كأنه دورة تدريبية كل سنة على التفرغ لعبادة الله والرجوع إلى الأصل، الرجوع مرة أخرى إلى أصل أنك ما خلقت إلا لتعبد الله سبحانه وتعالى، لتعيش هذه العبادة بمعانيها، لتعيشها وتعلم أن أصل خلقتك، وما خلقنا الجن والإنس إلا ليعبدون، أن أصل خلقتك أنه لولا العبادة ما لين للإنسان مفاصله، أن أصل خلقتك السعادة، السعادة الحقيقية في هذه العبادة. أوعى تفكر في يوم من الأيام أبدا مطلقا أن السعادة في الفلوس، الفلوس ما بتسعدش حد، واسأل أصحاب الفلوس. أوعى تفكر في يوم من الأيام أن المناصب ولا المكانة في الدنيا هي اللي بتسعد الإنسان إطلاقا، اسألهم يقولوا لك معذبين بها. أبدا ما كانتش الشهرة ولا حب الناس ولا الشهوات، أكل وشرب ونوم ونساء وغير كل ده في الآخر منقص عذاب. حقيقة أسعد إنسان في الدنيا الذي يسعد بسجده، أسعد إنسان في الدنيا الذي يسعد بلحظة مناجاة مع الله يسمع قلبه فيها قول ربه لبيك عبدي. بس هي دي السعادة الحقيقية. اللي ما دقش ما يعرفش. واللي بيقول لك دلوقتي لا الفلوس بتسعد يبقى هو واهم بيضحك على نفسه. وهيكتشف في يوم من الايام قريب او بعيد ان هو ان الفلوس دي هي عذابه. ان الشهوات دي هي عذابه. ان الدنيا مهما كانت الدنيا ايا كانت الدنيا هي العذاب بعينه. مش انا اللي بقول كده. ده ربنا جل جلاله سنته الكونية في الارض. كده واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. آية تدوح تلوح تدوش. يقول ربنا جل جلاله أرأيت من اتخذ إلهه هواه. مزاجه يعني. إلهه مزاجه يعني إيه؟ يعني هو بيعبد مزاجه. مزاجه يأكل يأكل. مزاجه يشرب يشرب. مزاجه ينام ينام. مزاجه يعصي يعصي. مزاجه يصرف يصرف. يمسك يمسك. إلهه هواه. إلهه مزاجه. مزاجه ده هو هو بيعبد مزاجه. بيمشي ويوجهه إلى مكان. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ده حدش يقدر عليه. حدش يقدر يعمل معه حاجة. أفأنت تكون عليه وكيلا؟ اسمع اسمع اسمع الآية. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحسبوا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هي دي الحقيقة. الحقيقة اللي يقول لك لا أنا سعيد بالشهوات. ربنا قال دول زي الأنعام. دول بعض ما بيفهموش. لا بيسمعوا ولا بيفهموا. اللي هم فيه ده عذاب. عشان كده حلقاتنا السنة دي كلها هتركز على معنى كيف تسعدك العبادة. ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكمل الثلاثين حلقة دول كيف تسعد بالعبادة. لازم تعتقد ابتداء ان السعادة مش الضحكات مش الفرفشة والهزار مش دي السعادة. دي كلها شكليات ومظاهر خداعة. السعادة سعادة القلب. والقلب بيد الرب. فلا يسعد القلب إلا الله. آمين يا مسلم. آمين. ولا يسعد القلوب إلا الله فليس ثمة سبيل إلى السعادة إلا عن طريق الله. ما لهاش حل. هو ده الحل الوحيد. هو ده الحل النهائي والأخير. إنك تسعد بأن يسعدك الله. إزاي؟ تعالوا نبدأ. البداية إن سر خلق الإنسان العبادة. قال سبحانه وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى سر خلقك وإيجادك إنك تعبد ربنا. العبادة اللي ربنا خلقت ليها دي هي سر سعادتك. قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة. ولما ربنا الله العظيم الكبير القدير الملك المتعال جل جلاله يقول حياة طيبة تبقى ايه؟ طيبة. تبقى طيبة. انت هنا. لذلك ربنا قال لك لو انت عايز تفهم الدنيا يفهمك. تعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لو عايز تعرف القصة أدي القصة أدي الدنيا ناس بتجري تلعب لعب ولهو تفاخر تكاثر وكل ده في لحظة زي ما قال سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف الثقفي لما دخل له الذهب والفضة فسعيد بن جبير بكى قال له ما لك تبكي هذه الصفراء والبيضاء الذهب والفضة الدنيا فقال إن كنت جمعت هذا لتفتدي به من عذاب يوم القيامة فصالح وإلا فنفخة في الصور تذهب كل ما ترى. أكبر وأطول عمارة في العالم زلزال لمدة ثانية يهدها في ثانية. انتهينا. أسعد إنسان في العالم يملك ملايين الدنيا صداع في راسه أو مغص في بطنه أو ألم في ظهره لمدة دقيقة يفسد عليه حياته. هي دي الدنيا. هي دي الشهوات اللي بيعبد شهوة شهوة الأكل بمنتهى البساطة يجيله مرض في معدته أو في أمعائه خلص الموضوع فسدت على اللذة دي والشهوة دي. اللي بيعبد شهوة النساء مرض بسيط بأي طريقة بالهندسة الإلهية في المكان اللي بيعبده ده خلص الموضوع وانتهى أمره. إنه يسلط عليه اللي بيحبه ينكد عليه عيشته ويضيع عليه حياته. هي دي الدنيا. أما الحياة الطيبة وده عنوان برنامجنا السنة دي الحياة الطيبة. الحياة الطيبة الحياة مع الله. ما أطيبها من حياة وما أجملها من حياة وما أمتعها من حياة الحياة الطيبة الحياة مع الله. إنك تبقى حياتك مركزة كلها إيه اللي يرضي ربنا؟ إيه اللي يفرح ربنا؟ إيه اللي مطلوب مني لربنا؟ إيه اللي ينفعني عند ربنا؟ الحياة الطيبة. ألقاكم في غد إن شاء الله. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله.